بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الخوارج، ووردت الأحاديث الكثيرة في بيان هذه الفرقة، وهذا دليل على التحذير من أهل البدع، فقد أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا، وحذر من الخوارج وأمر بقتالهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وأحاديث الخوارج كثيرة، وجاءت أيضا الآثار عن الصحابة وكيف أنهم قاتلوا الخوارج، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الخوارج كلما قطع لهم قرن طلع لهم قرن آخر، وبرز لهم قرن آخر، يعني أنهم إذا غلبوا في مكان وسقطوا بعد ذلك يخرجون من مكان آخر. وهذا من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: فارقوا جماعة المسلمين، وفارقوا أئمتهم، وقتلوا المسلمين وكفروهم، بل وقتلوا العلماء واستحلوا دماءهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم مجمعون على أنه لا يحل قتال السلطان، ولا يحل الخروج على السلطان، فمن اعتقد ذلك أو فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم مارقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج يجب على ولاة الأمور أن يقاتلوهم ابتداء، لأنهم في الحقيقة ضرب وشر على المسلمين، ولو تمكنوا لقتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم. والعجيب أنهم يتخصصون في قتل المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. إذن هذه الفرقة من أظهر الفرق في زماننا، ومن أكثر الفرق ضررا على المسلمين. وتجد أن هذه الأفكار والآراء التي يتبناها الخوارج تظهر في كتابات لكثير من المنتسبين للأحزاب، سواء كانت الأحزاب السرورية والإخوانية أو غير ذلك. وقد أحببت أن أقرأ نصيحة كتبها الإمام الأوزاعي رحمه الله، وأرسلها لرجل كان يعز أباه وتتلمذ على أبيه، فرأى أن من ود أبيه حسن صحبته أن ينصح ولده، لأن الإمام الأوزاعي تتلمذ على رجل وهو ثابت ابن ثوبان، كان ثقة وكان عالما. هذا ثابت ابن ثوبان له ابن اسمه عبد الرحمن، وكان الأوزاعي نصحه بنصيحة تتعلق بهذا الأمر، وهو يبين خطورة ما يعتقده هؤلاء. فكتب له كتابة جميلة، وقد ذكرها الفسوي رحمه الله في كتاب المعرفة والتاريخ بإسناد حسن. فذكره بأبيه وأنه من خاصة أصحاب أبيه، وذكره أيضا بأن هذه من الصلة لأبيه أن أتعاهدك بالنصيحة. ثم قال له: أنصحك فيما بلغني عن أنك تخلفت عن الجمعة وتخلفت عن الصلوات، يعني هذا معروف أنه لا يفعله إلا الخوارج، لا يصلون خلف المسلمين لا جمعة ولا جماعة. فوعظه ووعده أنه سيفعل فلم يفعل. ثم قال له أي الأوزاعي: قد بلغني أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رضي الله عنهم هم والتابعون لهم بإحسان يتعاهدون خمسة أشياء: أولا اتباع السنة، ثانيا تلاوة القرآن، ثالثا لزوم الجماعة، رابعا عمارة المسجد، خامسا الجهاد في سبيل الله. يقول هذه الخمسة الأمور كان الصحابة والتابعون يتعاهدونها لا يفارقونها، تجدهم في المساجد يعمرونها، يتبعون السنة في أنفسهم وفي أولادهم وفي أهليهم وفي مجتمعاتهم، يتلون كتاب الله آناء الليل، يتلون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، يلزمون جماعة المسلمين، يعني مع الإمام يصلون خلفه، يحجون معه، يجاهدون معه، لا يخرجون. ثم قال له: وقد حدثني سفيان الثوري عن حذيفة بن اليمان أن حذيفة قال: من أحب أن يعلم إصابته الفتنة فلينظر، فإن رأى حلالا كان يراه حراما، أو يرى حراما كان يراه حلالا، فليعلم أن الفتنة قد أصابته. وهذا أثر مشهور عن حذيفة، وهو أثر صحيح: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فهو أورده بهذه الصيغة، أنك إذا أردت أن تعرف هل أنت قد فتنت، فإن كان قد صار عندك الحلال حراما والحرام حلالا فأنت قد أصابتك الفتنة. فذكره بهذا الأثر لماذا؟ لأنه كان قبل وفاة أبيه يصلي الجمعة والجماعة مع الناس ولم يترك ذلك، فكان الترك حراما. قال له: فأصبحت تراه حلالا، يعني الآن تتعبد بترك الجمعة والجماعة وصار مشروعا لك، وكنت ترى عمارة المسجد من أشرف الأعمال فأصبحت لها هاجرا، يعني تهجر المساجد، وكنت ترى أن ترك عصابتك من الحرس في سبيل الله حرجا فأصبحت تراه جميلا، يعني ما يتعلق بالجهاد والرباط كان يراه شيئا جميلا، أي الجهاد، وكان يرى الترك أي ترك الجهاد شيئا قبيحا، فصار لا يسمع ذلك ولا يجاهد. ثم نصحه وقال له: قد خاطرت بنفسك. وهذا الرجل لعله إن شاء الله تاب من ذلك، لكن الشاهد من هذا أن الخوارج يتقصدون الشباب والصغار، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفه للخوارج. ماذا قال؟ حدثاء الأسنان. ما معنى حدثاء الأسنان؟ يعني صغار في أعمالهم، سفهاء الأحلام، يعني لا يحسنون التصرف، فيهم من العجلة والحب، لا يوجد عندهم الحلم والصبر والأناة والتألم. يقولون من قول خير البرية، يعني إذا سمعتهم تسمع العلم والأحاديث وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه النصوص وهذه الحجج لا تجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأمر بقتالهم وأخبر أنه لو أدركهم لقاتلهم عليه الصلاة والسلام. إذن بالغالب هذا المنهج، منهج الخوارج، أكثر من يتأثر به هم الصغار، الأبناء، حدثاء الأسنان، بل حتى النساء، لأن المرأة ناقصة في عقلها ودينها. فعلى الآباء أن يحذروا أشد الحذر، وكذلك على الإخوة أن يحذروا أشد الحذر على أولادهم. وانظر إلى عمران بن الخطاب، كان من أهل السنة ثم انحرف وصار خارجيا. ما السبب؟ قالوا بسبب امرأة تزوجها، وبعضهم يقول بسبب غلام صغير. هذا الغلام جلس مع عمران بن الخطاب فإذا به قد انقلب وصار خارجيا، كما ذكر ذلك ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة. حتى قالوا لما وصفوا هذا الغلام أنه مثل البغل، يعني لا يفهم لا يدرك، مع ذلك استطاع أن يقنع عمران بن الخطاب فجعله خارجيا بعد أن كان من أهل السنة. ولهذا من أقوى الحجج في مخاصمة الخوارج إنما يكون بفهم السلف، حاججوهم وخاصموهم بسنة أبي بكر وبسنة عمر والخلفاء الراشدين والصحابة، لأنهم قد يحتجون بالقرآن ويحفظونه ويقومون به، لكن على أفهامهم. لهذا جاءوا إلى آيات، هذه الآيات نزلت في الكفار فأنزلوها على أهل الإسلام وكفروهم. وما أجمل ما قاله وهب ابن منبه رحمه الله التابعي الجليل المحدث الفقيه، قال: احذروا الأحداث الأغبار، هؤلاء الحروراء، يعني الخوارج، لأن الحروراء هي منطقة في الكوفة فقصد بها أو نسبها إليهم، كما قالت عائشة: أحرورية أنت؟ احذروا هؤلاء الأحداث الأغبار، لا يدخلوكم في رأيهم. وكان يحذر أيضا الصغار في السن، فيقول للصغار: أيها الأحداث، أيها الأغبار، احذروا الخوارج الحرورية، لا يدخلوكم في رأيهم. لماذا يحذر الأغمار والأحداث؟ لأن هؤلاء هم الذين يتأثرون بالخوارج. فتجد شابا لا يتجاوز 20 وقد تشبع بأفكار الخوارج وصار داعية من الدعاء يدعو إلى هذا المنهج. وهذا شيء واقع نراه بأعيننا، ونرى هؤلاء الصغار الأغمار قد تحزبوا وصار ذاك أبو فلان وتلك أم فلان يقودون الجماعات ويحاربون ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. إذن هذا كان السلف رحمهم الله كما أشرت لا يسكتون عن الخوارج، يقاتلونهم، يحذرون منهم، كذلك يحذرون أبناءهم من هذين، من هذه الفرقة الخبيثة الخطيرة التي اندرج تحتها كثير من أبناء المسلمين للأسف الشديد. فكيف إذن نخلص المجتمع من هذه الأفكار الخارجية؟ بالعلم، بالتحذير، بالكتابات، تحذير أيضا من الحزبية، لأن الخوارج حزب من الأحزاب. ولهذا جاء في بعض الآثار عند ابن أبي شيبة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما من الصحابة وصدقاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليان خلف مروان بن الحكم، لأنه كان هو الأمير في ذلك الوقت. فجاء لهم من جاء، وجاء عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر، فقالوا له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ يعني هل الحسن والحسين إذا صلي خلف مروان يرجعان إلى البيت فيعيدان الصلاة لأن مروان عنده أخطاء أو عنده فسق أو عنده مخالفات فهم يعيدون الصلاة على طريقة الخوارج؟ فقال: لا والله، ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة. انظروا إلى طريقة السلف ومنهج السلف، يعني لو كان الإمام أو السلطان أو الأمير عنده أخطاء أو عنده فسق يصلون خلفه ويرون الصلاة خلفه والجهاد معه والحج والأعياد، أما أنك تعيد الصلاة وترى كفره هذا منهج الخوارج. ولهذا قالوا: هل الحسن والحسين يصليان خلف مروان فيعيدان الصلاة في البيت؟ فقال: لا والله، ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة، يعني ما يعيدون الصلاة في بيوتهم. وهذه من أصول الخوارج، لا يصلون الجمعة ولا الجماعة، وإذا صلوا تقية يعيدون الصلاة مرة أخرى كما اعترف جمع من هؤلاء الخوارج. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون وكذلك يحجون ويجاهدون مع ولاة الأمر سواء كان برا أو كان فاجرا. ولهذا ابن عمر لما تتبع الأمر ليزيد بن معاوية ماذا صنع؟ جمع ولده ونصحهم وكتب كتابا يبايع يزيدا وحذر ولده من الغدر وذكرهم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وقد بايعنا هذا الرجل يعني يزيد بن معاوية، فإياكم والغدر، وأعظم الغدر أنك تبايع هذا الرجل ثم تغدر به، فإياكم من ذلك، فإن صنعتم ذلك كانت الفيصل بيني وبينكم كما في الصحيحين، يعني سيفارق أولاده إذا نقضوا بيعة يزيد، مع أن يزيد ليس من الصحابة وابن عمر أفضل منه، مع ذلك بايعه وبقي على البيعة وحذر أولاده وأخبرهم أنه لو نقض البيعة أحد منكم كانت الفيصل بيني وبينه، والمقصود سيفارقهم وسيحجرهم إذا نقضوا هذه البيعة ونزعوا يدا من طاعة. إذا الخوارج هذا حالهم، لا يرون الجهاد مع الأئمة، لا يرون الصلاة خلفهم، يكفرون الأئمة، يكفرون كل من تابع الأئمة. وما أجمل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لما جاء يزيد بن الفقير أو يزيد الفقير وقد تأثر برأي الخوارج، فالتقى بجابر بن عبد الله الأنصاري وكان يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان جالسا إلى سارية من سواري المسجد، ف فذكر الحديث المشهور حديث الشفاعة، وكيف أن الجهنميين يخرجون من نار جهنم وهم أهل التوحيد. فقام يزيد الفقير وقد تأثر وشغفه رأي الخوارج، أنكر على جابر، قال يا أصحاب رسول الله ما هذا الذي تحدثون، يعني ينكر أحاديث الشفاعة وأن أناسا سيخرجون من النار. فقال يا أصحاب رسول الله ما هذا الذي تحدثون، أليس الله يقول في القرآن إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول الله في القرآن كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فهذا الرجل يزيد الفقير يقرر عقيدة الخوارج وأن من دخل النار لا يخرج منها. فسمع منه جابر هذه الحجج التي ساقها يزيد الفقير، فقال له جابر بعد أن سمع منه رضي الله عن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، قال له أي بني أتقرأ القرآن؟ فقال يزيد الفقير نعم. قال له هل سمعت بمقام، هل سمعت بمقام النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود الذي سيبعثه الله؟ فقال يزيد الفقير نعم. قال فإن مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. ثم قص له ما يحصل عند الصراط، وقص له أيضا ما يحصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وكيف أن أناسا يخرجون. وبعد ذلك قالوا له هل ترى هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ فرجع يزيد بن الفقير، رجع وتاب، وكان معه أناس رجعوا أيضا وتابوا، وقالوا إن هذا الشيخ لا يكذب على رسول الله، يعني صدق بهذه الأحاديث التي يرويها وأن أناسا يخرجون من النار. فرجعوا إلا رجل واحد لم يرجع وأصر على هذه البدعة. فانظروا إلى هذا الشاب الصغير يزيد الفقير كيف يناظر جابر بن عبد الله وهو صحابي ابن صحابي، لكن أراد الله به خيرا فسمع الحجة فأخذ بها ورجع وتابع منهج الخوارج كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ثم انظر إلى أول المعارضة أنهم تجرع على جابر، وكيف قال يا أصحاب رسول الله ما هذا الذي تحدثون به، ولا شك أن هذا طعن وتكذيب لجابر في أول الأمر، يعني يقول له أنت تروي أحاديث تخالف ما في القرآن، ماذا في القرآن؟ إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني من دخل النار لا يخرج، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا بها. وهذا يؤكد ما قاله السلف أنهم جاءوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فأنزلوها على أهل الإسلام. ولهذا قال سعد بن أبي وقاص كما جاء عنه بسند صحيح أن الخوارج هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كان يسميهم الفاسقين لأنهم فيهم غدر وفيهم نقض للمواثيق، غدروا بالصحابة وقتلوا عثمان وقتلوا عليا وقتلوا جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرج، وقتلوا زوجته، وقتلوا الحمل الذي كان في بطنها. فالأمر جد خطير، وما زالوا يفعلون وما زالوا يقتلون، وسيستمرون إلى خروج الدجال. فإذا خرج الدجال تبعه هؤلاء الخوارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرهم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا، ونفعنا بما سمعنا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا تسمح لنا بسؤال واحد. إذا كان سؤال واحد تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب لتربية الأولاد على الكتاب والسنة؟ هو في الحقيقة حصل قصور كثير في تربية الأولاد، وأكثر الفساد الحاصل الآن إنما هو من سوء التربية. لا شك أن كل مسلم يتمنى أن يربي أولاده تربية صالحة، لكن لا يدري ما هو الصلاح في التربية. بعضهم يظن أن الولد إذا تربى على الإنجليزية والشهادات الدنيوية وصار يأتي بالمال وصار مشهورا، هذه هي التربية. وبعضهم يظن أن الولد إذا كان قد أخذ وظيفة معينة ووصل إليها فهذا هو الصلاح. الصلاح الحقيقي هو التمسك بالكتاب والسنة، وفي الغالب صلاح الآباء يكون فيه أو يكون سببا في صلاح الأبناء، لأن الأب إذا كان صالحا والأم إذا كانت صالحة فبإذن الله سيخلفون ولدا صالحا. وهذه التربية إنما هي تنبني على المحبة وتنبني على الرحمة، فأنت ترحم هذا الولد وتحبه فتربيه على هذه المحبة والرحمة. فإذا كنت تحبه وتريد له الخير فعلمه العقيدة الصحيحة، علمه ما ينفعه في دينه، ولا بأس أن تعلمه ما ينفعه أيضا في دنياه. فالإنسان يأخذ حظه من الدنيا بقدر ما أذن له، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكذلك عوده على الخير فيتعود، عوده على حفظ القرآن، عوده على الذهاب إلى المسجد، عوده على سماع الخير، عوده على طلب العلم. فإذا تعلم الآداب وتعلم ما ينفعه ووجهته، هذا الذي سيكون له أثر طيب. علمه وربيه على الطاعة، وحذره من المعاصي، وبين له أن هذه المعاصي شر وأذية وأنها ستضرك. علمه الصدق ورغبه في الصدق، وكذلك في المقابل خوفه من الكذب ورغب الكذب إلى قلبه. علمه كيف يحترم الكبير وكيف ينزل الناس منازلهم. هذا كله يريد جهد ويريد صبر. أن تظن أن التربية تأتي بيوم وليلة أو بشهر وشهرين، عمر. تبقى تربي وتربي حتى والولد قد صار شابا، وأنت تحتاج إلى أن تربيه وأن تذكره، لأن الصحبة السيئة تجره إلى السوء. هل هذه الوسائل الآن التي بين أيدينا أيضا تجره إلى السوء؟ من هذه الجوالات والكاميرات والوسائل تجره إلى السوء. إذا لم تكن تراقبه وتشدد عليه قد يضيع هذا الولد، لأنه لا يعرف مصلحة نفسه. عرف له وبين له قيمة العلم والعلماء، قل له هؤلاء العلماء انظر كيف رفعهم الله بالعلم، لأنهم حفظوا القرآن وتعلموا السنة. احفظ بطنه من الحرام، احفظ سمعه من الحرام، عوده على الحياء، كيف يكون حيا يستحي أن يفعل ما يضره أو أن يفعل شيء من مخالفة الآداب. علمه الآداب عموما، والآداب كثيرة وهي مهمة لهذا الصغير. علمه كيف إذا أخطأ أن يعتذر. وحقيقة كما أشرت هذا الباب باب واسع وليس بالسهل، ولا يظن الإنسان أنه يستطيع أن يربي 5 أبناء أو 6 أبناء وهو منشغل عنهم ومنصرف عنهم. إذا كان الولد الواحد لا تستطيع أن تعلمه إلا بعد تعب شديد، كيف إذا كان عندك مجموعة من الأبناء؟ فهذه نصيحة مختصرة. وأنصح أيضا أنك تبعد هذا الولد عن مواطن الشبهات والأشياء الخطيرة من الشهوات، كل ذلك أيضا يضره. لا تكون أنت للأسف لست قدوة له، هذا خطير. هل يعقل أن تقول لولدك احفظ القرآن احفظ السنة ثم يجدك وأنت تسمع الغناء أو تخالف ولا تصلي الجماعة أو تشغل وقتك بغير تلاوة القرآن؟ هذا له أثر كبير، أنه لا يراك قدوة ولا يراك أسوة له. وهذه من أعظم الأسباب، والأسباب كثيرة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.